يسأل أخونا ويقول: رأينا كثيرا من الناس يستعملون النيل الأسود للحى والشوارب، فهل هذا محرم أم مباح؟ يستحب للمؤمن وللمؤمنة غير الشيء بالحمرة والصفرة أو بالحنة والكتل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فالسنة تغيير الشيء وعدم تركه أبيض. لقوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فيسحب لنا المسلمين جميعا رجالا ونساء أن يغيروا الشيء بالصفرة والحمرة أو بالسواد المخلوط بالحمرة كالحنة والكتم، عملا بالسنة ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك. لكن لا يغير بالسواد الخالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، والأفراح واجتنبوا السواد. رواه مسلم في صحيح. حرم الإمام أحمد والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد يدل على تحريم الخضاب بالسواد الخالص. ولكن يسحب المؤمن والمؤمنة تغيير الشيب بالحنة الخالص بالصفرة بالحنة والكتب، يعني سواد مخلوط بالحمرة حتى لا يكون سواد خالصا، يكون بين السواد والحمرة لا بأس. وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.